هذا يقول ما معنى قول الفقهاء المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ معدوم شرعا يعني ما حكم الشرع ببطلانه فهو معدوم حسا كأنه لم يوجد، فلو قام وقف وركع وسجد ثم قام نقول هذا وجود حسي، هذه الصلاة موجودة حسية، لكن لما مثلا إذا اختلف فيها أو منها شرط من شروط صحة الصلاة نقول كأنها لم توجد، هذا الوجود الحسي غير معتبر، حينئذ نقول لم يصلي. ولذلك جاء في الحديث حديث المسيء في صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه قام كبر وقرأ وركع ثم قام فسجد وجلس وسجد إلى آخره، فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي. لماذا؟ لفوات ركن من أركانه وهو طمأنينة. حينئذ نقول المعدوم شرعا يعني ما حكم الشرع ببطلانه فهو معدوم حسا، يعني إن وجد في الحس وأدرك بالبصر المشاهدة فكأنه غير موجود، ومثل الصلاة التي ذكرناها.